قال حاجب بن حبيب بن خالد: باتت تلوم على صادق ليشرى فقد جد عصيانها. ألا إن نجواك في صادق سواء علي وإعلانها. وقالت: أغثني به إنني أرى الخيل قد ثاب أثمانها. فقلت: ألم تعلمي أنه كريم المكبة مبدانها؟ كميت أمر على زفرة، طويل القوائم عريانها. تراه على الخيل ذا جرأة إذا ما تقطع أقرانها. فهن يردن ورود القطى عمان وقد شد مرانها. طويل العنان قليل العثار، خاض الطريقة ريانها. وقلت: ألم تعلمي أنه جميل الطلالة حسانها، يجم على الساق بعد المتال جموما ويبلغ إمكانها. رواية: يجم على الساق بعد المتان جموما ويبلغ إمكانها.